وهذا تفصيل جيد. طيب، هذا كان يعني ما لخصه ابن كثير رحمه الله بعد ما ساق أقوال كثيرة وروايات كثيرة في هذه الآية، ولا زال هناك المزيد فيما ذكره رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآية، وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به، أي بالمتشابه، كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، لقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا فياض الرقي، حدثنا عبد الله بن يزيد، وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن أعف بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا هذا الإسناد فيه عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد بن آدم، يقول: وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو الآن المشكلة في عبد الله بن يزيد بن آدم، يعني أنه تابعي، لكن ما حاله؟ لأن الصحابة لا نبحث في حالهم، الصحابة لا نبحث في حالهم، أما من بعدهم فأحوالهم تحت البحث والنظر. نعم، كان الكذب في عهد التابعين قليلا وازداد في من بعدهم، لكن قد يكون من التابعين من يهم ويخطئ ويمسى وضبطه ليس بذاك، يوجد. على أي حال، عبد الله بن يزيد بن آدم قال أبو حاتم لابنه: لا أعرفه. وقال هيثم: عبد الله بن يزيد ضعيف. وأحمد شاكر نقل عن الذهبي في الميزان والحافظ في اللسان عن أحمد في أحاديث عبد الله بن يزيد أنها موضوعة، وبناء عليه فلا يثبت هذا الحديث فيه. وليس في ترجمته. وليس في ترجمته كلمة طيبة عنه. فممكن يكون هذا من حالات، هو من أي طبقة؟ يعني ترى نادر ما يوجد وضاع في عصر التابعين، نادر، ممكن يكون هذا من النوادر. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون يعني يتجادلون والجدال غير مفيد. نعم. فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله ليصدق أو ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. كلوه إلى عالمه يعني ردوه إلى عالمه. قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح في تحقيق المسند. نعم. وقد تقدم رواية ابن مردويه بهذا الحديث من طريق هشام بن عمار عن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب به. عن ابن أبي حازم. عن ابن أبي حازم. الله. علي بن أبي حازم. عن ابن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب به. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا زهير بن حرب حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال ابن عياض حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 7 أحرف والمراء في القرآن كفر 3 ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهذا إسناد صحيح ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وقال ابن المنذر في تفسيره أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم. طيب هو هذا ذكره في السلسلة الصحيحة وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين الصحابة بن حبان 4/27. وقال أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وفيه عن أبي حازم عن أبي سلم عن أبي هريرة دون هذا الشك. قال وقد حققنا صحته هناك يعني في تحقيق أحمد شاكر لي ابن صحيح ابن حبان. وصحح سنده أيضا في تحقيق المسند. نعم. وقال ابن المنذر في تفسيره أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم ولا يحضرون من دونهم. ثم قال عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى، لا تملها من الميلان. طيب يعني الآن انتهى تفسير الآية. كذا؟ نعم. الآن ننتقل إلى آية أخرى. طيب فننظر الآن في الآية هذه. طبعا هذه الآية من الآيات التي أطال فيها المفسرون نظرا لوجود الكلام عن المتشابه وما هو المتشابه. طيب هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك إيش نعرف الكتابة؟ إعراب الكتابة؟ طيب مفعول به، منه آيات محكمات، إيش نعرف آيات؟ مبتدأ. طيب منه آيات منه الجار المجرور هذا خبر مقدم وآيات مبتدأ مؤخر، إذا منه آيات هذه مبتدأ وخبر. طيب محكمات ها صفة، صفة لآيات. طيب منه آيات محكمات. طيب هن أم الكتاب، إيش نعرف هن؟ إيش نعرف هن؟ مبتدأ، أم الكتاب خبر، هن مبتدأ، أم خبر مضاف إليه. طيب منه هن أم الكتاب، هن أم الكتاب. طيب الجملة هذه هن أم الكتاب في محل إيش؟ رفع صفة، رفع في محل رفع صفة ثانية، لأن قلنا منه آيات محكمات، إن محكمات صفة لآيات، هن أم الكتاب كلها صفة ثانية لآيات، فوصف الآيات بأنهن محكمات ووصفهن بأنهن أم الكتاب أصله ومرجعه، هن أم الكتاب. هذه الآيات المحكمات ترجع إليها معاني القرآن، معاني الآيات، يعني هذه مثل المقاييس أو الثوابت التي يرجع إليها في معرفة الأمور، هذه موازين، هذه مراجع، هذه المحكمات الأصول، هذه الثوابت، هذه إذا في أشياء ما عرفنا معناها نردها للمحكمات نعرف معناها. إذن طالب العلم لازم يركز على المحكمات، لأنه إذا ما فعل هذا ما اتضحت عنده قواعد الشريعة ولا أصول الدين ولا ثوابت العقيدة. لازم طالب علم يركز على المحكمات في البداية، المحكمات هذه الأصول والقواعد والثوابت، يعني مثلا يعني قل هو الله أحد، إن الله واحد مثلا، قل هو الله أحد هذه من المحكمات، خلاص هذه لابد أن يعني هذه مسألة مقررة منتهية واضحة محسومة، فإذا تقررت عندك ومر عليك قوله مثلا تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، وجاك النصراني قال هذا يدل على أن الله أكثر من واحد، إن هذا جمع جمع نحن نقول إنه الأب الأب والابن وروح القدس، وهذا هو عقيدتنا هنا في الجمع، ونحن فنقول طيب هذا يعني قوله إنا نحن في اللغة للتعظيم يقول الواحد عن نفسه إنا ونحن تطلق على الرجل العظيم يقولها الملك يقولها من له أتباع يقولها من له جنود وممكن تطلق على الجمع نحن ما نخالف أن إنا ونحن تطلق على الجمع وتطلق على الرجل العظيم الذي له أتباع وجنود. ففي الآن المسألة يعني عندك فيها تشابه طيب رد للمحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا الواضح البين قل هو الله أحد واحد خلاص رد المتشابه إلى المحكم وهكذا. فإذا هن أم الكتاب مرجعه وأصله والموازين التي يعرف بها تعرف بها بقية آيات الكتاب هن آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأخر متشابهات وأخر متشابهات أخر هذه معطوفة على آيات ومتشابهات صفة لأخر. فأما الذين في قلوبهم زيغ أما حرف شرط الفاء هذه يقولون عنها فاء الفصيحة لأنها أصبحت عن شرط مقدر وهناك الآن تفصيل سيأتي. فتقدير الكلام إذا عرفت انقسام الكتاب إلى نوعين محكم ومتشابه وأردت بيان يعني أحكام هذين القسمين ومن يتبع هذين القسمين فإليك التفصيل. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون هؤلاء هم القسم الثاني في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن أما الذين في قلوبهم زيغ الذين في قلوبهم أما طيب الذين اسم موصول في محل رفع مبتدأ في قلوبهم خبر مقدم وزيغ مبتدأ مؤخر طيب ويتبعون فعل فاعل ما تشابه منهم ما كيف نعرفها في محل إيش؟ في محل نصب. محل نصب. طيب يتبعون ماذا يتبعون؟ يتبع فعل واو فاعل ما في محل نصب ما مفعول به يتبعون إيش؟ الذي يتشابه ما تشابه. طيب ما تشابه منه ابتغاءه ايش نعرف ابتغاءه ها مفعول لاجله. ليش يتبعون المتشابه لماذا يتبعون ليش يعتمدون المتشابه ولماذا ياخذون بالمتشابه لماذا يصرون على الاكتفاء بالمتشابه والاعتماد على المتشابه والبحث عن المتشابه. لماذا؟ لأنهم يريدون شرا، يريدون أمرا، وهو ابتغاء الفتنة. فأهل البدع هذا شأنهم، يأتونك إلى المواضع التي فيها تشابه، المواضع التي فيها الألفاظ التي تحتمل احتمالات موهمة، مشكلة فيها إشكالات، فيتبعونه. يريدون منفذ للفتنة، يريدون طريقا لإثارة البلبلة بين المسلمين، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وأنت ترى مثلا أن يعني بعض كلمات هؤلاء وبرامجهم التلفزيونية والإذاعية الموجهة ضد المسلمين مبنية على هذا، فيأتي بعض الأقباط مثلا الذين يريدون إثارة البلبلة والفتنة بين المسلمين وتشكيك المسلمين في القرآن، تشكيك المسلمين في السنة، فيأتون مثلا في تشكيك المسلمين في القرآن إلى آيات محتملة فيها أشياء من المتشابه، يعني الذي يخفى على العامة، العامة ما يعرفونه، بل إذا قلت للعامي كذا يضيع، العامي يضيع مسكين، ما يعرف يرد المتشابه المحكم، ما يعرف كيف يرد على الشبهة هذه. فيأتي هذاك النصراني القبطي ويقول له في قرآنكم كذا كذا كذا، يلا مثلا خذ يعني إنا أنزلنا التوراة والإنجيل فيها يحكم بها النبي الذين أسلموا الذين هادوا والربان. طيب يلا أنزلنا التوراة والإنجيل معتمدة، شوف كيف الآية القرآن تبعكم يقول أن التوراة والإنجيل لازم نتبع نحن التوراة والإنجيل، ليش تنقمون علينا اتباع التوراة؟ فلما تأتي إلى هذا، طيب هذه الآية كيف يعني ما هو تفسيرها؟ تفسيرها عن العصور المتقدمة مثلا، عن عصر موسى وعيسى مثلا، ليس عن الآن. طيب إيش المحكم في الموضوع؟ المحكم في الموضوع ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو المحكم الواضح، وفي الآخرة من الخاسرين، هذا محسوم واضح، هذا المحكم، رد المتشابه المحكم. طيب فربما ما يعني عام لا يدرك هذا، فهذا عملهم إذن، يتبعون يبحثون وين المواضع التي يمكن أن تثير يعني الشبهات وتثير البلبلة، والناس العامة إذا سمعوها يبقون في حيصة بيصة لا يدرون ما المخرج. ولذلك مهم في الدعوة والتعليم تقرير الكليات عند الناس، تقرير الكليات، القواعد الثوابت. يعني مثلا الآية هذه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه من المحكمات، من المحكمات. فلو جاءك هلاك بآيات فيها اتباع التوراة والإنجيل مثلا، فأنت تقول لها طيب تعال إلى المحكمة. علما أنك ممكن تقول له أيضا خلينا نتبع التوراة والإنجيل، ماذا تقول التوراة والإنجيل؟ إنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه، هذا موجود في التوراة والإنجيل. طيب إذن هنا عرفنا كيف نرد، نفهم المتشابه ونرد للمحكم. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ما إيش نوعها؟ في ما موصولة وفي ما نافية وفي ما تعجبية وفي ما إيش هنا إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله، ما نافية، يعلم فعل مضارع تأويله إعرابها مفعول به إلا الله. طبعا هنا إلا هذا استثناء مفرغ لفظ الجلالة فاعل إلا الله. طيب والراسخون هذه الواو إما أن تكون واو عاطفة أو واو استئنافية على حسب القولين لما مضى معنا في التفسير. طبعا القول الذي يقول لا يوجد في القرآن شيء غير مفهوم كله بالنسبة للناس معلوم بالجملة بجملته، مو لازم كل واحد يعرف كل شيء، لكن المؤمنون المسلمون الأمة يعني التي أنزل عليها القرآن بمجموعها تعرف كل القرآن، كل الأمة تعرف كل القرآن، بس هذا ممكن يعرف شيء يخفى عليه شيء، هذا يعرف شيء يخفى عليه شيء. طيب بهذا الاعتبار بتكون الواو استئنافية ولا عاطفة؟ ها؟ أي واحدة ممكن تكون العاطفة؟ لا أنا السؤال مرة ثانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. إذا قلت في أشياء في القرآن لا يعلم معناها إلا الله لازم تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله، يعني المتشابه. إذا قلت المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله لازم تقف وتصير الواو استئنافية والراسخون في العلم يحصلون على العلم. وإذا كان قلت إن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم، المتشابه يعلمه الراسخون وليس أن الله اختص بعلمه، لا يعلمه الراسخون أيضا، فتكون الواو عاطفة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. طيب فالآن إذن إذا اعتبرنا بأن الراسخون يعلمون المتشابه فتكون الواو عاطفة ولا استئنافية؟ عاطفة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. طبعا ستختلف الإعراب، لأنك لو قلت الواو استئنافية، الواو استئنافية يصير الراسخون إيش إعرابها؟ مبتدأ. ويكون جملة يقولون إيش إعرابها؟ خبر. فعل فاعل في محل رفع خبر. يقولون جملة فعل في محل رفع خبر المبتدأ. طيب يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل مبتدأ من عند ربنا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. وما يذكر، ما نوعها؟ ما نافية. يذكر إلا أولو. إيش إعراب أولو؟ فاعل، لأن الاستثناء مفرغ. وما يذكر إيش الاستثناء المفرغ؟ ليس فيه مستثنى منه. لم يذكر المستثنى منه، لم يذكر المستثنى منه. وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب إذا عرفنا الآن إعراب هذه الجملة، إعراب هذه الآية. طيب وأما الذين في قلوبهم زيغ، عرفنا الزيغ بأنه الميل. زاغت الشمس يعني مالت، زاغت الأبصار، ما زاغ البصر وما طغى، ما راح يمين ولا راح شمال ولا مد، فإنه بقي مطرقا في غاية الأدب، مطرقا برأسه في غاية الأدب، ما زاغ البصر وما ما راح يمين ولا راح شمال. فحتى العوام يقولون هذا، يقول لا تخلي عينك تزوغ وتزور عينك في النساء، يعني تنظر يمينا وشمالا. فإذا الزيغ بمعنى الإمالة، الإمالة الميل. طيب ميل ايش يعني؟ اما الذين في قلوبهم زيغ، ميل ايش؟ ميل، ميل عن ماذا؟ عن الحق، ميل عن الحق. طيب الراسخون مأخوذة من رسخ، ورسخ إيش معناه؟ ثبت. الراسخون هؤلاء الثابتون في العلم، طيب بقينا الآن في فوائد الآية، ذكرنا بعض الفوائد فيما مضى، سنقرأ الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم ونضيف عليها ما هو موجود من التفاسير الأخرى أو في التفاسير الأخرى. طيب في سنن الترمذي رحمه الله تكلمنا في أهل الذمة، ثم تكلمنا في الضيف، إذا مر المسلم بطريق فيه من أهل الذمة أو من غيرهم وما ضيفوا، ما الذي يكون له من الحق. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الهجرة. حدثنا أحمد بن عبد الضبي، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا منصور بن معتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طيب باب ما جاء في الهجرة. كانت الهجرة في أول الإسلام فرضا لا متحتما واجبا لازم. لماذا؟ لقلة المسلمين، وللحاجة إلى اجتماع في المدينة، ولأن فيها بيضة الإسلام وأصل الإسلام، وفيها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد يكون للمسلمين مجتمع ودولة. وكيف تقوى هذه الدولة؟ العنصر البشري هو أهم العناصر على الإطلاق، فيحتاج المسلمون إلى عنصر بشري، إلى زيادة المسلم، زيادة التجمع. فلذلك فرضت الهجرة، فكل مسلم في الجزيرة مثلا عليه أن يسافر، يهاجر إلى المدينة، وهي عقر دار المؤمنين، وهي عاصمة الإسلام، فاجتماعه فيها لحمايتها وإقامة المجتمع الإسلامي وتعلم العلم من النبي عليه الصلاة والسلام وبناء ذلك الكيان، إذن كان فيه فوائد عظيمة جدا من الهجرة. فصار الهجرة فرضا لازما لا بد منه. لما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة. فالآن يعني بقي الناس في مكة، بقوا في الطائف، بقوا في نجد، خلاص سقط فرض الهجرة إلى المدينة. استتب الأمر، الآن انتشار، الآن الإسلام ينتشر. ما هو من أول كانت مرحلة بناء وانطلاق، بناء هذا لا بد منه، ولذلك صار الهجرة واجبة لأجل بناء المجتمع الأول، وبناء قوة للمسلمين، وبناء الجيش، بناء الدولة. فلما الجيش هذا انتصر والإسلام انتشر، ما عاد في يعني وجوب الهجرة إلى المدينة نسخ، فصار بقاء المسلمين في أماكنهم فيه فائدة أيضا، ولا معنى لحصر كل المسلمين في مدينة واحدة والإسلام لازم ينتشر. لكن في الأول ما كان ممكن ينتشر إذا ما انتصر، ولازم له جيش ودولة تحميه، ولذلك وجبت الهجرة. طيب الهجرة في البداية كان أيضا فيها فائدة مهمة، وهي أن المسلمين كانوا مضطهدين في قبائلهم، كان المسلمون مضطهدون في قبائلهم، من أسلم بمكة مضطهد بمكة، من أسلم في غطفان ولا في الطائف مضطهدون في قبائلهم. طيب وش الحل؟ يترك يفتن، يقال له خلف في أهلك حتى يفتنوك عن دينك؟ لا، يقال له تعال إلى المدينة تلحق بنا في مواساة وحماية ونصرة، وأنت تقوى وتقوي إخوانك ويتقوون بك وتتقوى بهم، تسلم من أذى قومك وفتنة بطش الكفار، هذا في حماية لك. إذن هجرة بالنسبة لهذه الحالة مهمة. الله عز وجل قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ طيب الآن يعني بالنسبة للوضع الآن بعد أيضا هذه مدة طويلة من انتشار الإسلام، إيش اللي بقي من الهجرة؟ نقول كل واحد لا يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة ويفتن يخشى على دينه لازم يهاجر، يجب. يعني لو واحد قال أنا مدينتي أنا في قرية أو مدينة يعني يكثر فيها الإجرام والفسق والفساد وكل الفواحش والزنا واللي كل يعني ما رح أروح مكان إلا أجد أمامي إما معاصي ودعوة لمعاصي وعصاة وكل ما أخيار ما يكاد يوجد، ما يكاد يوجد ناس صالحون في البلد أعبد الله معهم ولا أتقوى بهم ولا يعني أجتمع بهم ولا أتآخى معهم، نادر ما في، ما يكاد يوجد، كل معاصي في معاصي. وأنا أخشى على نفسي أنا يمكن أنحرف، بقول يجب عليك أن تهاجر. طبعا أيضا ممكن تأخذها على مستوى الأحياء، قد يكون في حي سيء جدا يعني لو بقي فيه الحرس لازم ينتقل لحي آخر، أحيانا واحد يهاجر من عمارة من حي من مدينة ومن دولة يهاجر حسب الحال. لا ننسى أيضا أن هنالك يعني ناس يسلمون وسط أهل الشرك ولا مع الإنترنت وغيرها، يمكن يسلم واحد في بلد يعني يدخل على الانترنت يقرأ يتأثر يحاور يسلم، مثلا في بلد في قرية في أوروبا الشرقية في دولة في أوروبا الشرقية، طيب يمكن يضطهدونه ويعني يحملون عليه يقومون عليه يريدون إعادته. طيب في هذه الحالة لابد أن يفكر بالهجرة تفكيرا خلاص، الآن ما دام صار غير قادر على إظهار شعائر الدين وغير قادر على مواجهتهم ويخشى على نفسه الفتنة لا وعليه ضغوط شديدة جدا لازم يهاجر. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، مراغما يعني يرغم ألوف الذين اضطهدوا مراغما، وسعة يعني خلاص مخرج من الضغوط من الفتنة من المحنة من أجواء الشرك. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم ويفارق المشركين، وجاء عند أبي داود مرفوعا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. طبعا طيب هذا الحديث كيف نفهمه؟ يعني الآن يعني كل اللي عايشين بين الكفار كلهم آثمين، كل عايشين في بلاد الغرب كلهم يأثمون؟ فالجواب أن هذا الحديث ذكر العلماء بأنه محمول على من لم يأمن على دينه، كذا هذا هو الضابط. الآن الحديث يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. طيب بريء، هذه كلمة خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بريء منه. طيب يمكن واحد يقول أنا في يعني أنا في الأرجنتين آمن على ديني أكثر من بعض البلاد العربية. نقول طيب هو المهم، المهم أن تأمن على دينك، لأن ممكن تتحول بلد عربي إلى بلد كفر، بلد شرك، بلد اضطهاد، بلد لا تحكم الشرع. وليس معنى ذلك أن تلك البلد اللي في آخر الدنيا ستحكم الشرع يعني، ولكن أهون. خف عليه. وحيث أن الآن المسألة يعني ليست يعني متاحة لكل وقت في كل بلد في كل شخص يروح كما يريد، لكن ما يخلو الإنسان أن يجد مكانا يعني كما قال أبو بكر الصديق: أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. لما خرج من اضطهاد قريش لحقه ابن الدغن المشرك، قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. روح شوف لي مكان عبد الله فيه. قريش ما ما ما ما يتركون أن عبد الله، يضطهدون. طيب فإذا يعني بالنسبة الآن الناس اللي المسلمون الحمد لله الآن كثر ومنتشرون في الأرض، كل واحد يقول أنا وين أروح بنفسي؟ نقول: اذهب إلى أسلم الأماكن. إما أن تكون أنت داعية فاذهب وانشر الإسلام في المكان الذي في أي مكان تحل به، أو أنك تريد أن يسلم لك دينك وقد لا تكون عندك قدرات في الدعوة، فتريد أن تعيش لكن وتعيش آمن على دينك، فخذ أأمن مكان على دينك وعيش فيه خلاص. فإما أن يكون الإنسان داعية مكافح يدخل في الأعداء يدعو يرد ويعني يتكلم ينصح ويبين يقارعهم بالحجة ويجاهدهم بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهذا ممكن يروح من أماكن مختلفة وبلدان مختلفة، لأنه يعني هو الآن يهاجم ما يحتاج إلى دفاع، فهو يخشى على نفسه وإنما هو في حال هجوم. وآخرون يعني ما عندهم هذه القدرات، فهم يريدون مكان على الأقل يعني وهم يسلم له دينه. فإذا لو قال أنا أجد في بعض بلاد الكفر ما لا أجد في بعض بلاد التي أنا نشأت فيها من بلاد المسلمين، نقول المهم أن يسلم لك دينك. لو قال أن لا، سوينا جالية إسلامية وعملنا مركز إسلامي، سوينا حي إسلامي وعملنا روضة أطفال ومدرسة للأولاد، مدرسة للذكور، مدرسة للإناث، وأماكن ذبح إسلامية، وعملنا يعني جالية متقاربة، وخلاص الآن الحي اللي نحن فيه إسلامي، حتى طلبنا من البلدية عندهم طلبات وأعطونا إياها، ونحن الآن يعني نزداد قوة ونبيع هذه الأراضي على المسلمين فيأتون يسكنون معنا، ونأجر عليهم هذه الشقق ويسكنون فيها، فنحن نحن الآن يعني في حي يعني في شبه جو إسلامي، هذا ممتاز، هذا يعني من وسائل المحافظة على الدين. طيب قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إذن ماذا بقي بعد سقوط مكة بأيدي المسلمين وبعد أن فتحت بالإسلام؟ جهاد ونية. جهاد الأعداء في أي مكان ونية صالحة عند الذهاب من المدينة، لأن الآن لما يعني نسخ وجوب الهجرة إلى المدينة، إيش باقي لأهل المدينة أو إيش باقي للناس الذين هم خارجها أو الذين هم في داخلها؟ لقد كانت الهجرة وهي مفارقة الوطن واجبة إلى المدينة النبوية، وقد انقطع هذا الوجوب، فإيش باقي؟ إنك تطلع من بلدك إيش؟ قال جهاد ونية. الجهاد معروف، إذا كان أصلاً الآن لا يجب الذهاب من مكانه إلى المدينة النبوية، فإذا من مكانه إلى الجهاد في سبيل الله. طيب، وكذلك النية، ما هي النية؟ نية صالحة مثل الخروج لطلب العلم، الخروج ليسعى على أبوين كبيرين، الخروج ليسعى على أولاد، الخروج ليسعى على زوجة، الخروج فرارا من الدين، فرارا بالدين من الفتن، هذه نية صالحة، كل هذه نية صالحة. إذن جهاد وإيش باقي؟ الواحد يخرج من بلده ليش؟ من أول كان يجب يخرج من بلده إلى المدينة، الآن ما عاد في وجود. طيب الآن إذا خرج من بلده ليش يخرج؟ إيش باقي الآن؟ انقطعت الهجرة، انقطع وجوب الهجرة، باقي جهاد ونية، تخرج من بلدك للجهاد أو لعمل صالح، نية طيبة، طلب علم، سعي على سعي في الرزق، وهكذا. هذا اللي ولكن جهاد ونية. طبعا هي فيه من جهة يعني ساعة رحمة الله، وأنه ما انقطع الخير، وأنه خلص يعني إذا انتهت الهجرة يعني ما عاد بقي شيء صالح الواحد يسوي. لا، أبقى الله لكم الجهاد والنية الصالحة في الأعمال الصالحة التي تخرجون من أجلها من بلدانكم، تخرجون للدعوة، تخرجون لطلب العلم، تخرجون لطلب الرزق الطيب، لإعالة أهلكم، جهاد ونية. فهذا إذن الحديث فيه بيان ما على المسلم أن يفعله إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يخرج من بلده، وبأي يعني نية أو لأي شيء يخرج. يقول السؤال من المغرب: هل إذا أنجبت الأمة من سيدها تعتق وتكون حرة؟ لا تعتق بمجرد الإنجاب، تبقى أمة ولكن تسمى أم ولد، ترتقي درجة وهي أمة. لكن متى تعتق؟ إذا مات سيدها وقد أنجب منها ولدا، فما يناسب هذا الآن ولد السيد يعني حر، فتصير أم وأمة، إيش يعني يملكها يعني يملك أمه بالميراث يعني. ولذلك الشريعة جعلت عتق الأمة التي أنجبت من سيدها ولدا، جعلت موته عتقا تلقائيا لها، تعتق بموته. إذا أم الولد أو الأمة هذه متى تعتق؟ إذا طبعا إذا اعتقها سيدها خلصنا يعني انتهى، لكن إذا ما اعتقها تعتق بموته. طيب، يقول السؤال من قطر: هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت؟ طبعا هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، ينبغي الوقوف مع الدليل، إذا وثبت الدليل على وصول قراءة القرآن قلنا به، وإلا فلا. والراجح أنه لم يثبت يعني بوصول قراءة القرآن خصيصا شيء للميت، ولذلك نقول ادعوا له، صدقوا عنه، اقضوا دينه، حجوا عنه، اعتمروا عنه، في اشياء ثبت وصول اليه، ثبت انها تصل اليه. اما انه اقرا القران عنه ما في دليل صحيح عليه، اذن لا تفعلوا، اقراوا لانفسكم، ليش تقرا للميت؟ اقرا لنفسك، انت محتاج. طيب، يقول السؤال هذا من البرازيل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يشترط الولي لزواج بالكتابيه؟ نعم، يشترط الولي في النكاح، فالكتابيه لها ولي، الكتابيه لها ولي، لا زال ابوها ولي لها، وله والولي له ترتيب. لكن لو كانت امرأة ما لها أحد، افرض أنها يعني مات أولياؤها أو أسلمت مثلا، إذا أسلمت ما أبوها ما يتولى نكاحها، ما يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن وهي كتابية لها ولي، لها ولي، وليها أبوها. لكن إذا أسلمت خلاص، أبوها ليس ولي. طيب، وإذا في واحدة مثلا أولياؤها ماتوا، ولا أسلمت مثلا، أو كانت غير معروفة النسب، المهم في حالات، شلون هذه تتزوج؟ ولا بد من ولي، ولا نكاح إلا بولي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. طيب، هناك من قال بوجوب صلاة العيد وغسل الجمعة، فهل هذا القول ذهب إليه أحد من السلف؟ طبعا، وجوب صلاة العيد ووجوب غسل الجمعة ذهب إليه جماعة من أهل العلم. وجوب صلاة العيد مذهب أبي حنيفة، وكذلك ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره، وأدلته قوية. وجوب صلاة العيد، وجوب غسل الجمعة قال به بعض العلماء: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ. وقال بعضهم: إذا كان له رائحة كريهة وجب عليه الغسل، وإذا لم يكن له رائحة كريهة لا يجب عليه، يستحب. فإذا هو يجب عند هؤلاء بحالة معينة، يكون واجبا أيضا. ما شروط وضع آيات وحديث نبوية في المواضيع بوجه عام في مادة الأدب، والبلاغة بوجه خاص، أو الاستشهاد بأسلوب القرآن عموما في هذا الأمر؟ من الأمور الجيدة الاستشهاد بالآيات، وجعل يعني الأمثلة في اللغة. مثلا درس لغة عربية، درس لغة عربية أنت تدربه مع الإعراب. طيب، أنت تدرسهم أبواب النحو، فتقول مثلا: الجملة الإسمية، المبتدأ والخبر، محمد نظيف، الطالب مجتهد، أنت ممكن تجيبهم. لكن في من القرآن، طيب هات من القرآن، يعني هات من القرآن أمثلة. فالإتيان بأمثلة من القرآن في تدريس النحو والبلاغة والأدب، يعني هذا جيد للغاية، لأنه يؤدي إلى تثبيت المعاني، تثبيت الآيات وحفظها، وجعلها مسارا للتفكير والتدبر، يعني فهو جيد للغاية. الواحد بدل ما يجيب أي مثال، يعني ضرب زيد عمرا، طيب ما عنده زيد ضرب، يعني ممكن انت يعني تجيب فعل فاعل مفعول من القرآن، يعني لو ما كان لك إلا تلاوة الآية، إنك تلوت الآية كم أنت تضرب المثال، تلوت الآية لك أجر في تلاوتها، كل حرف بعشر حسنات إلى أضعاف. ما هي الشروط؟ طبعا الشروط أن الواحد ما يتعسف في يعني مثلا يجيب آية بدون معرفة التفسير فيجيبها في موضع غلط، يكون يبغي مثلا يعني عنده في الأدب أو في البلاغة باب معين والآية ما تركب عليه ما في، فيقحمها كذا يقول بس نبغى آية. ولذلك أحيانا في بعض دفاتر التحضير وبعض المدرسين أي يعني أي اسمه أي شيء يقول الهدف الديني. طيب مثلا لما تيجي تدرس مثلا فيزياء مثلا إيش محول كهربائي، فتيجي يقول إيش هذا، يقول يعني لازم أجيب آية أو حديث، من وين أجيب آية أو حديث؟ طيب أحيانا يصير يعني المعادلات حل المعادلات ذات القوة الثانية الأس الجذر التربيعي، من وين أجيب لك آيات وحديث الجذر التربيعي؟ يعني فماذا يفعل بعضهم؟ تعسف يجيب يعني يجيب آية ما شيء ما له علاقة يحط فيه الجذر التربيعي، جذر التربيعي يعني ما تركه. فإذا من الأمور المهمة أننا يعني لما نقول الله استشهاد بالآيات سيد وكذا طيب في مواضعها، أما التعسف في الموضوع خطير، لأن معنى ذلك أن ربما نفسر الآية على غير وجهها، نجيب آية على غير وجهها. يعني انت ممكن مثلا تدرس واحد مثلا يدرس ماده الاقتصاد مثلا او يدرس يعني بعض ممكن يجد في قصه يوسف شواهد في اشياء، يجد مثلا تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، ياتي بعد سبع شداد ياكل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، ثم وذروه في سنبله ويتكلم على ذروه في سنبله طيب يعني ممكن تجد في القرآن شواهد لأشياء من حفظ الصحة، حفظ الطعام، التدبير، الاقتصاد، التجارة الدولية، ممكن تجد مثلا في القرآن وش اللي تجد مثلا في التجارة الدولية؟ أن الله سخر الفلك السفن تجري في البحر بأمره وتنقل، هاتوا آية من القرآن فيها أن السفن تنقل البضائع من مكان إلى مكان، هاتوا. يعني ماشي الدواب تحمل وفق إلى بلد لم تكونوا بالغيه، ماشي. طيب السفن وهي أن أبلغ من الدواب تحمل أكثر وتمشي تقطع مسافات أكثر وتصل إلى بلاد ما الدواب ما تصل إليها، الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. طيب وأيضا أفرح منه وغيره، يشعر الواحد حيغرق. وترى الفلك في مواخر تمخر عباب المحيطات، وأنها كبيرة وضخمة. الله قال كالأعلام، ممكن تجد هذه حاملات السفن الضخمة مثل الجبل. طيب فإذا أنت ممكن تجد مثلا العلوم الحربية، ممكن واحد يدرس مثلا يدرس في كلية عسكرية يجد أشياء من بعض هذه الفنون، فاضربوا فوق واضربوا منهم كل بنان، وإذا ضرب البنان كيف تعطل المقاتل، وقصة جالوت، أو يعني ممكن يجد قصص فيها أشياء من يعني الاستعدادات العسكرية. طيب يجد مثلا في التاريخ، يجد اقتصاد، في الإدارة، في الإدارة واثني عشر نقيبا، وكيف انه يعني كل اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، قضية التوزيع وقضية. ففي أشياء في القرآن يعني تصلح أمثلة شواهد لعلوم من العلوم العصرية ولا العلوم الدنيوية التي ندرسها. لكن التعسف ما تجي مثلا على أشياء في الرياضيات ما تحصل، ما يعني. فالقرآن ما هو يعني هو لكي نحشره في كل حاجة حتى لو ما له علاقة فيها، خطأ. فليس هو كتاب فيزياء وكيمياء وجيولوجيا حتى نجد كل نظرية وكل معلومة كيميائية لازم نحصل لها شاهد من القرآن، ما. لكن في تجد أشياء من الجيولوجيا في القرآن، ما في أشياء، لكن مو كل منهج الجيولوجيا تجده في القرآن. ولذلك مطالبة كل من يحضر درس لأن يحط هدف ديني ولازم يحط آية أو حديث على الدرس. وإذا كان الدرس طيب كذا يعني هندسة الفراغية، فين كيف يجيب أشياء؟ وأيضا ولذلك ما يحط المدرس والمدرسة يحط آية في دفتر التحضير في الهدف الديني إلا وقد قرأ تفسيرها ليعرف هل تنطبق على هذا ولا ما تنطبق. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.